من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. الانتماء للوطن عزيزتي المستمعة هو الشعور الذي نستمد منه الثقة والأمان والفخر والاعتزاز، فازرع في أبنائك الانتماء وحب الوطن، لأنهم هم من سيحصدون ثمار الإنجازات التي نبنيها اليوم لينعموا في وطن باستقرار وأمن وأمان ورخاء. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. معكم الدكتور نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي جامعة القاهرة. بكل الأمل، إيه معنى كلمة الأمل؟ الأمل إن أنا عندي أمل إن بكرة أحسن من النهاردة، ومصر يا رب تكون دايما متقدمة للأمام. تعالوا معانا نبني بلدنا ونحس بالأمن والأمان، لأن بدون الأمل ما أقدرش أعيش. تعالوا نعيش بالأمل ونعيش بالحب، وأهديك يا مصر من كل قلبي مسحة الأمل. وبصي في عينين الطفل الجميل، في عينين الأم الجميلة، في عينين الأب الجميل. إحنا الأسرة المصرية بنحبك يا بلدي. بكرة مصر أحلى من النهاردة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزو التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. وفي ايه يا دنيا؟ مفيش يا بابا. مفيش ازاي؟ ده انتوا داخلين خارجين على الاوضه اللي عاملينها مخزن. ماما وفاء بتحب تخليها نظيفه. نظيفه ايه؟ دي مليها كراكيب. معلش يا بابا، سيبها تاخد راحتها. ما انا سايبها، هو انا ماسكها؟ خلاص اعملوا اللي تعملوه. ايوه يا عمرو، سامعني؟ معلش انا تعبتك معايا. كويس، كتر ألف خيرك. حلو قوي، هات وقت ما تحب. مع السلامة. انت بتتكلمي مع عمرو في ايه يا وفاء؟ كنت بشكره على فسحة امبارح. وهيجيب لك ايه وقت ما يحب؟ مفيش يا عبد الغفور. اسألك تقولي مفيش، اسأل دنيا تقولي مفيش، اسأل مسرات تقولي وانت تعب نفسك ليه. مسرات بتعمل لك القهوة كده. حاضر يا وفاء، هشرب القهوة. بالراحة يا دنيا، اسندي معايا. انتوا ليه مخبيين على بابا؟ هي خايفة بعدين باباكي عطلها المشروع. مشروع؟ انتوا خليتوه مشروع؟ امال انت شايفة ايه؟ ماشي اللي تشوفيه يا سهيلة. بصراحة بقى هو فعلا مشروع جميل. امال انا مهتمة ليه وبساعدكم فيه ليه؟ خلاص يا مزرات، خلاص خلاص يا دنيا، بقى شوية حاجات بنرتبها. خليني اشوف. أيوة أيوة، دي بقى هنا في الركنة. طب ودي يا فوف؟ مكانها كويس أوي يا سهيلة. اختياري أنا. ذوقك جميل. أمال فين مسرات؟ في المطبخ، واخدة حاجات بتلمعها. كويس أوي، لما تخلصوا بقى قولولي علشان أبلغ. تبلغي ايه؟ هتعرفي بعدين. بالراحة، ما تعملوش حس، وهتعرفي بعدين هو في ايه. تسلم ايديك يا سهيلة، انت ودنيا ومسرات. ميرسي يا اجمل فوفو. يلا يا دنيا، اتصل بنعمة وأميمة وكله. كلهم مين يا وفاء؟ عيلة مرزوق كلها يا ابو دنيا. هو في ايه؟ افتتاح. افتتاح ايه؟ وانت بقى اللي هتقص الشريط. ايوه، قولي له بقى كده يا ماما وفاء. قولي. قوم معايا. اقوم معاكي؟ ايوه، تشوف المتحف اللي انت هتقص الشريط بتاعه. الجمال ده، كل ده اتعمل من ورايا. ايه التحف دي؟ لما زرنا القاهرة التاريخية وحواريها لقيت محل عارض حاجات قديمة. ايوه فعلا. بعت له عمرو اشتري لي كل حاجة، طشت غسيل وبور جاز ولمبة جاز وكلوب من بتوع زمان ومخدات ومراتب وكريم يدوي وراديو قديم وتلفزيون قديم. ايوه، ما انا شايف يا وفاء، شايف التحف الكتيره دي. ايه رايك بقى؟ يا سلام، احييكي واشكرك، انت عملتي حاجه جميله مدهشه. عزيزتي المستمعه، وبكرة أحلى من خلال سعي الدولة إلى تطوير المنظومة الصحية لخدمة المواطن المصري. ومستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي أقامت منذ أيام قليلة مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عام على إنشائها، وأيضا عرض للخدمات والتطوير الذي سيحدث في الفترة القادمة لخدمة مشترك التأمين الصحي. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. الدكتور أحمد عطا فهيم، مدير مستشفى مدينة نصر التأمين الصحي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. دكتور أحمد، اليوم هو المؤتمر الأول للمستشفى. أهمية إقامة هذا المؤتمر، وخاصة بعد مرور 30 عام على إنشاء المستشفى والخدمات التي قدمتها للجمهور خلال هذه الفترة. الحقيقة أهمية المؤتمر بتكمن طبعا في ذكرى 30 سنة، ولكن هو الهدف الأساسي منه هو إرساء نظام مؤسسي لبرنامج تدريبي شامل للأطباء على مدار العام. هيكون بدايته مؤتمر المستشفى الأول اللي بيعقد في هذه الأيام على مدار 3 أيام، بعدها بيبدأ برنامج تطوير علمي مستمر. احنا استفدنا من فكرة المؤتمر ان احنا كوننا لجنة علمية ممثلة من كل أقسام المستشفى، من شباب أطبائها، من رؤساء الأقسام. في عندنا قامات في اللجنة العلمية، دكتور بهاء عويس أستاذ التخدير في جامعة عين شمس ومقرر الجمعية العلمية للتخدير في مصر ورئيس قسم التخدير في المستشفى، وهو مقرر المؤتمر، وهو هيكون مشرف على برنامج التعليم الطبي المستمر في المستشفى اللي بنبدأه بمؤتمر لمدة 3 أيام على قاعتين بيمثل من 20 قسم من أقسام المستشفى. أهم محاور هذا المؤتمر يا دكتور؟ ما قدمته مدينة نصر خلال 30 عام من عمليات وجراحات في منتهى الصعوبة والدقة، بالإضافة إلى حالات تم إجراء في المستشفى في حالات الكيس بريزنتيشن اللي تقدم من شباب الأطباء. أيضا الجديد في الطب من نخبة من أساتذة الطب في مختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات المصرية واستشارين المستشفى. دكتور أحمد، يعني المستشفى بتشارك في الحملات القومية، ومنها دور كان لها دور إيجابي كبير في مجال تقديم الخدمات الطبية، وأيضا الطوارئ والعيادات، وأيضا المبادرة الرئيسية للقضاء على قوائم الانتظار. بالفعل يا فندم، المستشفى شاركت في مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، وكانت من أكثر المستشفيات على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات وتنوعها. المستشفى بتشارك في كل تخصصات المبادرة الرئيسية فيما عدا زراعة الكبد، بنشارك في جراحات القلب المفتوح، في جراحات المخ والأعصاب، في جراحات الأورام، في زراعة القوقعة، في زرع الكلى، في قسطرة القلب، وحاليا أضيف للمبادرة الرئاسية من سيادة الرئيس القصات المخية وقصات الأوعية الدموية، وأيضا من التخصصات العاملة في المستشفى، والمستشفى بتعمل فيها أعداد كبيرة جدا سنويا ومشاركين إن شاء الله فيها. دكتور أحمد، مستشفى مدينة نصر التأمين الصحي، نقول هي المستشفى الأم أو هي المستشفى التي يصب بها معظم خدمات مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية. دي حقيقة طبعا، لأن مستشفى مدينة نصر زي ما قلنا بدأت عملاقة فعلا، واستمر ده مجموعة كبيرة جدا من الأساتذة والاستشاريين في كل التخصصات الطبية بتستقبل مرضى من جميع أنحاء الجمهورية، مترددين على العيادة حوالي 1,000,000 سنويا، المترددين على الطوارئ متوسط 100,000 سنة، متوسط حوالي 300-400 مريض في اليوم، وكلهم الحقيقة بتبقى حالات كريتيكال جدا وحالات حوادث وطوارئ صعبة جدا، ولكن التيم اللي موجود تيم مدرب جدا على استقبال مثل هذا النوع من الحالات. دكتور أحمد عطا فهيم، مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، يعني خلال تقديم هذه الخدمات لابد من وجود نظام، ليست أقول صارم، ولكن نظام كامل متكامل ومنظومة كاملة متكاملة لتقديم هذه الخدمات على أكمل وجه. الحقيقة أنا بكمل اللي بدأوه أساتذتي في إدارة المستشفى من يوم ما فتحت لغاية النهاردة، وكلهم قامات وبعضهم تولى رئاسة الهيئة، من بينهم الأستاذ الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة الحالي، حتى الكوادر الإدارية والكوادر الأخرى، منها هنلاقي رؤساء إدارات مركزية مديرين عموم في الهيئة، كلهم من مدينة نصر. إن مدينة نصر يعني أنا بعتبرها مدرسة التأمين الصحي والمكان الأكبر في التأمين الصحي، وده مش أنا بس اللي بعتبرها، ده الواقع اللي كلنا بنعيشه. ماذا تقدم للجمهور خلال الفترة القادمة إن شاء الله، 30 عاما قضتها المستشفى في تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري؟ أما بعد إحنا بنقدم دلوقتي، بدأنا في مرحلة تطوير شامل في أقسام المستشفى الطبية والأقسام الإدارية، تطوير شامل في الأجهزة الطبية، خطة كاملة لإحداث إحلال وتجديد الأجهزة الطبية للمستشفى، عملنا برنامج تعليم طبي مستمر وهنبدأه إن شاء الله بعد نهاية المؤتمر مباشرة، وده بندعو فيه كل الأطباء من جميع أنحاء الجمهورية مش بس مدينة نصر للاستفادة بخبرات المستشفى والاستفادة بخبرات العاملين بقى. عزيزتي المستمعة، يعتبر الحب هو وسيلة للتواصل والتقارب مع الآخرين، وعيش لحظة التقارب والتواصل مع أفراد أسرتك وهبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور سعيد، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكو دايما. دكتور سعيد، هنعيش مع حضرتك النهاردة لحظة التواصل والتقارب بين كل أفراد الأسرة. هو الواقع التقارب والتفاهم بين كل أفراد الأسرة مهم قوي، لأن هو درس مهم بيعلمنا إزاي بعد كده في المجتمع نتواصل ونتقارب. لو احنا في عمل نبقى احنا بنتواصل ونتقارب، ويمكن كتير قوي من علمائنا اللي اشتغلوا في الخارج بيقولوا ان يمكن اهم حاجة بتميز العمل يمكن بره هو العمل الفريق، القدرة على ان هم يشتغلوا مع بعض، روح الفريق الواحد، روح الفريق الواحد، ودي ما بتتحققش الا اذا كان كل واحد بيشتغل وبيشتغل لصالح المجموعة مش لصالح نفسه. يعني كل واحد بينسى نفسه وما بينسى أنانيته في سبيل أن هو يعمل مع المجموعة عمل فريق. فده درس مهم قوي. ليه؟ لأن في عمل الفريق ده معنى إيه؟ تواصل، تقارب، مش بس في مجال العمل ويمكن في حدود ما حول العمل. يعني بيبقى فيه مشاعر، بيبقى فيه تفاهم، بيبقى فيه محبة، بيبقى فيه مودة، بيبقى فيه اهتمام بالآخرين، من احنا مش كل واحد عايش في عالم لوحده. فهنتعلم الكلام ده فين؟ الأسرة. هنرجع برضو للأسرة تاني من البداية، تدريب الأبناء منذ الصغر، واحنا صغيرين بنلاقي الأب بيعمل ايه والأم بتعمل ايه والإخوات الكبار بيعمل ايه، بيعملوا ايه مع الأبناء اللي أصغر شوية. يعني تداخل الأسرة مع بعض وتضحيتهم من أجل بعض، وكل واحد بيعمل حاجة تفيد الأسرة، فده عمل جروبها، عمل مجموعة. فده نموذج جيد جدا علشان نتعلم ان احنا نبقى عايشين كفريق عمل. إنما كون واحد يبقى عامل زي الديابة كده كل واحد لوحده بيجري لوحده وما بيعملش حاجة تفيد المجموعة، ده بيخلي مجهودنا يتفرق ويتشتت وما بنبقاش قادرين إن احنا نعمل فعلا عمل مهم. لو رجعنا إلى نصر أكتوبر، كان أهم حاجة في هذه المنظومة هو العمل الجماعي الفريق، كل منظومات الأسلحة بتشتغل، الطيران بيشتغل، البحر بيشتغل، البر بيشتغل، الأفراد كلهم متعاونين، القائد بيتصدر بيبقى في الصف الأولاني ما بيستخباش ورا وهكذا. ويمكن سمعنا عن شهداء كتير في هذه المعارك من الرتب العالية دي لأنه كان في قلب المعركة. دكتور سعيد، ودايما بنأكد على الأب والأم القدوة للأبناء، التقارب والتواصل بينهم، التفاهم بينهم ينعكس على الأبناء جدا، وده بيهمل. يعني تلاقي الأب في عالم لوحده وكأنه هو ملوش دعوه بحد، وهو بس عبارة عن المحفظة اللي بتصرف على البيت، إنما هو ملوش دعوة. تيجي الأم مثلا تشركه في حاجة، سيبيني ما توجعيش دماغي، أو يروح ينام أو يجي في آخر الليل والأبناء حتى ما يشوفوش، رغم أن تأثير الأب قوي جدا على الأبناء. بالضبط، والأبناء لما بيلاقوا الأب موجود أو في الصورة أو بيتواصلوا معاه، ما عندكيش فكرة قد إيه بيبقى يمثل لهم حاجة مهمة جدا وقدوة خطيرة جدا. وأحيانا الأم برضو نتيجة الأعباء الملقاة على عاتقها، وإنها ممكن تكون أم عاملة أو بتشتغل، وممكن يكون عندها أكثر من فرد بتهتم بيه، وقد يكون عندها حد مريض من الأبناء، وقد يعني تبقى أحيانا مشغولة قوي عليها الكثير من الأعباء إلى درجة إنها مش هتقدر تدي لكل الأولاد والبنات حقهم من الرعاية والفهم والمتابعة. الأب هنا مهم، فالأب هنا لابد أن يدلي بدله، ولابد أن يدخل هذه المعركة ويساهم في تربية أبنائه بوجوده وبكلماته وبنصحه وإرشاده وبإعطاء المثل، لأن القدوة هنا في منتهى الأهمية. فأنا يعني من هذا المنبر بأدعو الآباء وأدعو الأمهات إن هم يبقوا جبهة واحدة مع بعض في سبيل إن احنا نقدر نعلي من شأنه. المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير على ولادي اللي بيستنوني وبيسمعوني، وكمان اللي بيثقوا فيا وبيبعتوا يسألوني وياخدوا نصيحتي. النهاردة يا حبيبي جات لي رسالة من ابني سين عين من المنصورة، بيقول فيها: عايز نصيحتك يا ماما سميرة، لكن أرجوكي تكوني عادلة وموضوعية. أنا ومراتي عملنا مشروع، هي بالمكان اللي ورثاه عن والدها، وانا صرفت على توضيبه وتشغيله، والحمد لله المشروع ناجح. طلبت منها نجيب محامي يكتب لنا اوراق رسميه عشان كل واحد فينا يضمن حقه، سواء في راس مال المشروع او في ارباحه. صوري، زعلت مني واتهمتني ان انا بخونها وهي مأمناني حتى على نفسها. يا ترى انا غلطان يا ماما سميره وهي من حقها تزعل، ولا أنا عندي حق وهي اللي محتاجة تنصحيها وتفهميها إن ده الصح؟ يا ابني يا حبيبي، أنت قلت في رسالتك إنها بتتابع نصايحي، وده بيسعدني جدا. أنا حوجه لها دلوقتي النصيحة، وأتمنى تكون نصيحتي عادلة وموضوعية زي أنت ما طلبت، خصوصا إني ما أعرفكمش أنتوا الاتنين شخصيا. أنا بقول لبنتي وحبيبتي: يا بنتي، يوم ما اتجوزتي مش كتبتي قايمة ومؤخر ووثقتي ده بشكل قانوني، وهو ما اعتبرش ده انك مش مأمناه او مش واثقه فيه، صح؟ وانت اعتبرتي ان ده حقك ومحدش ابدا انكره عليكي. احنا يا حبيبتي مش بنتعامل مع احجار، احنا بنتعامل مع بشر ليهم نفوس بتتغير حسب الظروف الا من رحم ربك، لكن عموم البشر نفوسهم معرضة تحت ضغط ظرف أو ظروف معينة إنها تتغير، واللي النهاردة قريب مننا ممكن بكرة يبقى بعيد، وبعيد قوي كمان عننا، وبالعكس. عشان كده كتابة الحقوق المادية واجب ما يزعلش حد. طيب لو كان العكس، وانت اللي ليكي حقوق عنده مشتركة معاه في مشروع ولا واخد منك فلوس، لو سألتيني أعمل إيه يا ماما، هيكون ردي نفس الرد، ونصيحتي هي هي، لازم تكتبوا ورق رسمي يضمن حقوقك وفلوسك، وهو مش من حقه أبدا يزعل من كده. المفروض إن اللي بياخد حاجة ما يستناش لما صاحبها يطلب ورقة يضمن بيها حقه فيها. المفروض الخطوة دي تيجي من اللي بياخد، سواء كان انتي او هو. ده يا بنتي يعتبر ابراء ذمة، وكمان دليل على حسن النية. فهمتي يا حبيبتي؟ وانت يا ابني اقتنعت؟ استنوا دايما ماما سميرة، لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وانا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، يعتبر عنصر الحديد من المعادن المهمة لجسم الإنسان، ويحتاجه الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الهامة. وحول أعراض نقص الحديد في الجسم نتعرف عليها من عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وصباح الخير، وأرحب بضيفي الدكتور أحمد الخطيب أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. وصباح الخير. صباح الورد على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين وعلى كل المصريين. أهلا بك يا دكتور. وأعراض نقص الحديد، يمكن بنتكلم عن نقص الحديد كتير، لكن أنا إزاي أعرف إن عندي نقص حديد ولا لا، أو إيه الأعراض الخاصة بي؟ عظيم. الأعراض التقليدية اللي احنا بندرسها وبندرسها لأولادنا في كلية الطب، زي إرهاق، زي دوخة، زي شحوب الوجه، دي الأعراض التقليدية لكل الناس عارفها. لكن عايز أقول لحضرتك إن الأعراض دي لو حصلت، دوخة وشحوب في الوجه وشفايف وكلام ده كله، ده معناه إن الشخص ده محتاج نقل دم، مش محتاج حديد. ده كده وصل لمرحلة خطيرة جدا جدا جدا. يعني الدوخة دي آخر مرحلة، دي آخر مرحلة يا خبر. بالضبط كده. لكن الأعراض اللي أنا حاولها دلوقتي هتبقى صدمة للسادة المستمعين. زي أنا جاي يا دكتور، أنا حاسة بصداع بقالي فترة. طب هتشربي شاي؟ بشرب شاي. تشربي قهوة؟ طب لو في يوم ما شربتيش، ده أنا راسي تنفجر. ده أول عرض، صداع بقاله فترة ومش لاقيين له تفسير. يعني عملنا وظائف كبد، وظائف كلى، قسنا الضغط، اتاكدنا ان مفيش سبب مباشر للصداع، لوحده ما يشخصش ان الحاله انيميا حديد. لازم يكون معايا عرضين مشهورين جدا عند كل البنات في مصر. دكتور انا شعري بيقع، شعري بيتساقط وبشده. حضرتك كده احنا دخلنا في احتماليات يكون في نقص حديد. ستات البيوت اللي بيسمعونا، لو شعرك بيقع وفي صداع ومعايا العلامه الثالثه اللي هي بدأت تبقى عصبية شويتين، مش العصبية العادية اللي احنا متعودين عليها، مش عصبيتك مع أولادك وانتي بتذكري لهم، لا لا خالص، انا بتكلم ان انت بقيت تعصبي على الفاضي والمليانة. هنا في مشكلة. انا بقيت مكتئبة يا دكتور، انا بقيت قاعدة مش عارفة، يعني الأسرة كلها مبسوطة وبتهرج وبتهزر، مفيش حاجة بترضيني، مفيش حاجة بترضيني، هي دي الجملة اللي عايز اقولها. قاعدة حاسة كده ان انا عايز اعيط. اكتئاب ملوش سبب، اكتئاب ملوش تفسير، ده معناه ان هرمون السيروتونين وقع. طب ايه دخل السيروتونين في الحديد؟ لقينا ان ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا حويصلات السيروتونين اللي هو هرمون السعاده متحاطه بغلاف جزء منه الحديد. الحديد لما بيقع مستوى السيروتونين بيقع، فبالتالي بيعمل اكتئاب وعصبيه وتساقط شعر وصداع. مش كده بس، الناس اللي بقت تخش السرير الساعة 10-11 بالليل، تقعد للساعة 1 مش عارفة تنام. الأرق، أرق مش قادرة. والدليل على كده التلفزيونات دلوقتي دخلت دخلت أوضة النوم. ليه؟ الناس مش عارفة تنام لما تقعد تسمع أو تتفرج على التلفزيون لغاية ما تخش في النوم. أيوه، ده بديهيا كده. الأرق من أهم أسبابه نقص الحديد في الجسم. طب ايه هو الحديد بقى يا دكتور؟ يعني نعوضه في ايه؟ ناكل ايه؟ نقبل على ايه؟ الحديد عنصر غذائي مهم داخل في اغلب المأكولات اللي احنا بناكلها، زي اللحوم، اللحوم الحمراء، الجرجير، الفول، البقوليات بوجه عام، بس البقوليات تحديدا الفول والعدس محتاجين ان انا اشرب مع الفول او العدس كوبايه ليمون او عصر، عصر ليمونه على ده او ده، هتضاعف امتصاص الحديد 100%. الخضروات الداكنه كلها، الجرجير، البقدونس، الكرفس، الشبت كنا بنتكلم فيه في حلقه قبل كده في المحشي، كل ده غني جدا بالحديد. الفواكه المجففه اللي بنتناولها في رمضان اللي موجوده في سوبر ماركتات مصريه طول السنه، زي المشمش وزي القراصيه غنيه جدا بالحديد، شرايح البتنجان الاسود غنيه جدا جدا بالحديد، ممكن اخدها على فكره كوجبه سناك، ان انا اقطع شرايح البتنجان دي شرايح رفيعه جدا واخدها كبديل للسناك اثناء اليوم. مقليه في الزيت احنا يمكن بنهرب منه نية. علشان بيت نية. يعني ممكن اكل شرائح الباذنجان نيه ولا فيها مشكله؟ طبعا ما فيهاش مشكله، طعمها ظريف جدا وما فيش مشكله كويس. نبعد قدر المستطاع عن تناول الشاي بعد الاكل. ما بقاش واكل طبق مليان عناصر غذائيه زي حديد ممتاز واروح شرب كوبايه شاي تمنعني امتصاص الكلام ده كله. المشروبات الغازيه تأثر على امتصاص الحديد طبعا، ويمكن مشروبات الغازيه ده سلوك خاطئ جدا، ويمكن اغلب الاسر دلوقتي بقت الاكل محطوط جنبه المياه الغازيه. اهم معلومه في الجزء دوت، ان انا لو انا عندي نقص حاد في الحديد، وده ليه تحاليل خاصه طبعا، والدكتور كتب لي على كبسوله حديد، الناس اغلبها بتخطا خطا جسيم انها بتاخد الكبسوله وتشرب بعديها بق ميه. لا، محتاجين نشرب كوباية مية طويلة، كوباية مية كبيرة اللي هي 240 ملي ولا 220 ملي، يعني على الأقل نص الإزازة بتاعت المية المعدنية دي. على أنا بتصور يا دكتور أي دواء أنا هاخده مخدوش ببق مية صغير، ده في ناس بتكسر تقوم تشرب تقوم بلعاه كده من غير مية. لا، دواء لا دواء يعني مية كتير. بالظبط، مية كتير، أي دواء لازم أشرب مية كتير أرجوكوا، بالذات الحديد. على وجه الخصوص الحديد. ولو يا سلام بقى لو شربت بعديه كوباية برتقال ولا عصير ليمون، أنا ضعفت 100%. يمكن معلش يا دكتور البعض بيخاف إنه ياخد حبوب الحديد اللي كاتبها له الدكتور، لا المعدة بتوجعه. بيحس بألم شديدة جدا في جدار المعدة، دي حلها ايه؟ لو هو من النوع اللي عنده حساسية او تعب من ادوية الحديد، بنديها له على شكل حقن او محاليل، بنغير بقى الصورة اللي تاخد بيها. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.